مرحبا تفضلي. بعد اذنك ممكن اسال فضيله الشيخ؟ نعم تفضلي. ايه فضيله الشيخ حدود طاعه المراه لزوجها؟ يعني هل لي او هل من حقه ان هو يمنعها حتى من زياره اهلها او من العنايه بامها المريضه، مرض يعني عمليه وكده، يعني مرض جامد، هل ده من حقها لو هي ما فيش غيرها مثلا؟ هل حقه ان هو يمنعها من هذا الامر؟ طاعه الزوج، لو الزوج يعني يمنعها من زيارة أمها المريضة ومن أهلها، فهل له أن يفعل هذا؟ الجواب بحول الملك الوهاب. قال الله سبحانه وبحمده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالواجب على الزوجين أن يتعاونا على تحقيق العبودية لله جل وعلا في السراء والضراء والليل والنهار. فإذا كان على سبيل المثال أم الزوجة مريضة ولا يوجد إلا هي، فهي بمثابة أمه، وإن كان الوقت هذا ووقت الزوجة الزوج يمتلكه، ولكن هو من باب أن يعينها على صلة الرحم، ومن باب أن يعينها على طاعة الله عز وجل، لأن صلاحها ينعكس على صلاح الأولاد، وصلاحها ينعكس على صلاح زوجها. فمن كل هذه الأبواب الطيبة المباركة التي أشير إليها، فعليها أن يعينها. ومعلوم إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. نعم شيخ واصل. فبارك الله فيك. على الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما أمرت به إلا في معصية الله عز وجل، لأنه معلوم لدى المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف